بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، حياكم الله أيها الأخوة في هذا اللقاء اليومي الذي هو بعنوان توجيهات رمضانية، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يعيننا على الصيام والقيام، وأن يجعلنا ممن يصوم رمضان ويقومه إيمانا واحتسابا. وبلوغ رمضان نعمة من الله عز وجل، فالواجب علينا أن نحمد الله تعالى على أن بلغنا هذا الشهر وأدركنا هذا الشهر، وأن نستغل هذا الشهر بما هو جدير به من الأعمال الصالحة ومن التقرب إلى الله تعالى بأنواع الطاعة والعبادة، فإنه شهر العمل الصالح. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستكثر من الأعمال الصالحة في هذا الشهر ما لا يستكثر في غيره، وكان يكثر من الجود والإحسان، لأن هذا الشهر هو شهر الجود والإحسان، فأنت تجود على عباد الله لأجل أن يجود الله تعالى عليك. أيها الإخوة، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدر الله عز وجل في هذه الآية الخطاب بوصف الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. وهذا يدل على أمرين: الأمر الأول أن امتثال ما وجه إليهم من الخطاب من مقتضيات الإيمان، والفائدة الثانية أن امتثاله سبب في زيادة الإيمان، فمن مقتضيات الإيمان أن يمتثلوا الخطاب، ومن مقتضيات الإيمان أيضا ومن فوائد امتثالهم أن الله عز وجل يزيد في حسناتهم. وهذا النداء: يا أيها الذين آمنوا، المقصود به الحث والإغراء والتهيج. يا أيها الذين آمنوا، أي لإيمانكم افعلوا ما وجه إليكم. يا أيها الذين آمنوا، أي آمنوا بما يجب الإيمان به، والذي يجب الإيمان به هو أركان الإيمان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. كتب عليكم الصيام، أي فرض عليكم وأوجب. والصيام هو التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وقولوا كما كتب على الذين من قبلكم، الكاف هنا للتشبيه، يعني ككتابته على الذين من قبلكم. وهذا التشبيه تشبيه لأصل الفرض بأصل الفرض، وليس لصفة الفرض بصفة الفرض، بمعنى أن الله عز وجل أوجب علينا الصيام كما أوجبه على الذين من قبلنا، لكن هل صفة صومهم أو صفة صومنا كصومهم؟ الله أعلم. فهو تشبيه لأصل الفرض بأصل الفرض، يعني كما أنه قد فرض عليكم فقد فرض على الذين من قبلكم. ثم بين سبحانه وتعالى الحكمة في شرعية الصيام فقال: لعلكم تتقون، أي لأجل أن تتقوا. وذلك أن الصائم مأمور بفعل الواجبات ومنهي عن ارتكاب المحرمات، وهذا هو حقيقة التقوى، أن يقوم الإنسان بما أوجب الله عز وجل عليه فعلا للمأمور وتركا للمحظور، فهذه هي حقيقة التقوى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فالله تعالى لم يرد من عباده أن يدعوا الطعام والشراب، وإنما أراد منهم ما هو فوق ذلك، وهو تحقيق التقوى، وأن يصون الإنسان لسانه وجوارحه عما حرم الله، فيصون لسانه عما حرم الله من كذب وغيبة ونميمة وسب وشتم، ويصون أيضا جوارحه عما حرم الله، فلا تبطش رجله إلا فيما أباح الله، ولا يفعل شيئا بيده إلا فيما أباح الله، وهكذا. وبذلك يحقق التقوى. وهذا هو الغاية العظمى من شرعية الصيام، هو تحقيق تقوى الله عز وجل، وأن يصون الإنسان لسانه وجوارحه عما حرم الله، حتى لو قدر أن الإنسان ابتلي بمن يسب أو بمن يشتم فليقول إني صائم أو إني امرؤ صائم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. وفائدة قوله إني صائم إعزاز نفسه، يعني أني لم أرد عليك ولم أقابل سبك بسب آخر لأني صائم وليس ضعفا مني. وثانيا أنه أقطع للنزاع، لأن هذا الساب وهذا الشاتم إذا قلت له إني صائم علم أنك لن تقابل سبه بسب، فحينئذ ينقطع وينتهي. فالمشروع للإنسان أن يحرص على صيانة صيامه وحفظ صيامه من النواقض ومن النواقص، وأن يكمل ذلك ويتممه وأن يتمم ذلك ويكمله بالطاعات، سواء كانت ذلك من فعل الواجبات أو من ما يتعلق بالأمور المستحبة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ونأخذ ما يسر الله عز وجل من الأسئلة قبل المغرب. يقول سؤال: يقول مسجدنا لا يسمع صوت المؤذن إلا بصعوبة، هل أردد مع المؤذن للمساجد البعيدة؟ نعم، لأن إجابة المؤذن عبادة، لا يشترط في إجابة المؤذن أن تجيب المسجد الذي تريد أن تصلي فيه، بل لو سمعت مؤذنا يؤذن في مسجد بعيد فإنك تجيب النداء، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. فقال: إذا سمعتم المؤذن، وهذا يشمل المؤذن الذي تريد أن تصلي معه في المسجد وغيره. يقول: أريد التفصيل في مسألة الضمان الاجتماعي وما حكمه. الذي أعرفه أن الضمان الاجتماعي يصرف جزء منه من الزكاة، وبناء على هذا من لا تحل له الزكاة لا يحل له أن يأخذ من الضمان الاجتماعي. الضمان الاجتماعي يصرف من جزء منه، يصرف من الزكاة، يعني مما يرد إليه من زكاة مصلحة الزكاة والدخل. وبناء على هذا الإنسان الذي عنده ما يكفيه ولا تحل له الزكاة لا يحل له أن يأخذ من الضمان الاجتماعي، وليراجعهم حتى يتأكد أيضا من الموضوع. يقول: إذا كنت أصف إحداهن بأنها ليست أجمل من فلانة هل يعد غيبة؟ لو قالت فلانة أجمل من فلانة، هذا إذا كان في ذكر هذا كراهة لإحداهما فهذا يعتبر من الغيبة، لأن ذكرك أخاك بما يكره، أما إذا لم يكن فيه ذلك فلا يعتبر. يقول: بعض مرضى السكري يصرف لهم جوارب بلاستيكية شفافة للحفاظ على سلامة القدم، السؤال: هل يجوز المسح على مثل هذا النوع من الجوارب الشفافة والرقيقة الخاصة بالمرضى؟ الجواب: إذا كانت تستر الكعبين، إذا كانت هذه الجوارب تستر الكعبين فيجوز المسح عليها في هذه الحال، أما إذا كانت دون الكعبين فإنه لا يجوز أن يمسح عليها. يقول: وردت عبارة حي الشتاء وحي ما جابه، وتكتب على الأواني وتعرض باجتماعة النساء في فصل، هل فيها محظور شرعي؟ ليس فيها محظور شرعي، يعني حي الشتاء يعني كانت تقول مرحبا بالشتاء أنسا به وفرحا به. يقول: ما حكم من مسح خفيه بفضل ماء بقي في يديه بعد مسح رأسه؟ إن كانت اليد مبلولة فيجزئ، يعني لما أنه مسح رأسه أو مسح أذنيه ورأسه وبقي بلل في يديه، ثم مسح بهذا البلل الخفين فإنه يجزئ. أما إذا لم يكن هناك بلل فلا يجزئ، بل يجب أن يبل يديه بالماء ثم يمسح عليهما. يقول: هل حليب الإبل ومرق اللحم الجزور ينقض الوضوء؟ أما بالنسبة للحليب واللبن فيستحب الوضوء منه، بمعنى أنه يستحب لمن شرب لبن إبل أو حليب إبل أن يتوضأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين الذين اجتووا المدينة، أمرهم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، ولم يأمرهم بالوضوء مع أنهم يجهلون ذلك. ولو كان الوضوء من شرب لحم من شرب لبن الإبل أو من حليب الإبل لو كان واجبا لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة للمرق فإن ظهر طعم اللحم فيه فإن الوضوء واجب، وإن لم يظهر الطعم فلا يجب. والأحوط في مسألة اللحم في مسألة المرق أن يتوضأ. يقول: أعمل في شركة مقاولات وجاء مقاول لتنفيذ بند الدهانات بالمشروع الذي أعمل به، هل إذا قلت للمقاول أو قال لي هو ادفع مبلغ من المال وأكون شريكا له، علما أني أقوم باستلام الأعمال منه وتسليمها للاستشاري؟ هذا كله يرجع فيه إلى الشركة التي تتولى تنفيذ هذا المشروع، الشركة المنفذة والمنفذ لها، فلا بد من اتفاق الطرفين، فلتراجع الشركة المنفذة والشركة التي ينفذ لها، لأن قد لا ترضى بأن تتفق مع أحد في الباطن دون علمها. يقول: امرأة ابنتها العام الماضي تعبت ولا صامت رمضان لأنها تأخذ علاج 3 مرات باليوم، وعليها قضاء ما صامته إلى الآن، ورمضان القادم ما تقدر تصومه لأن العلاج مستمر، ما هو الحكم؟ نقول: المريض إذا كان مرضه مما يرجى برؤه ويرجى زواله فإنه ينتظر حتى يبرأ، فإذا برئ صام ما عليه من أيام. وأما إذا كان مرضه مما لا يرجى برؤه عادة فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. فهذه البنت بالنسبة لهذه المرأة ما دام أنه يرجى إن شاء الله عز وجل أن يشفيها الله تعالى فعليها أن تنتظر حتى تبرأ من مرضها وتقضي ما عليها من الصوم. يقول: هل الأفضل لإمام المسجد أن يصلي التراويح أقل من 11 من أجل أن لا يسرع في الصلاة بسبب الوقت المحدد من قبل الوزارة، أم يصلي 11 كما هو السنة؟ لا، الأفضل أن يصلي في هذا الوقت المحدد ما تحصل به المصلحة وتحصل به السنة. فمثلا كونه يصلي 11 ركعة قد يكون فيه صعوبة وعجلة في الصلاة، لكن لو صلى مثلا 4 ركعات مع الإيتار ب3 أو صلى ركعتين مع الإيتار ب3 فإن هذا يحصل به المقصود، يحصل به المقصود. وهنا أيضا أنبه إلى مسائل فيما يتعلق بصلاة التراويح. المسألة الأولى أن بعض الأئمة في البارحة مثلا تجد أنه صلى ركعة واحدة فقط، صلى يعني أقصد صلى تسليمة الواحد، بمعنى صلى ركعتين وأطال فيهما ثم انصرف وقال كل يصلي في بيته ما شاء. وهذا في الواقع وإن كان اجتهاد من هذا الإمام لكنه خطأ في الواقع، لأنه كونه يترك المأمومين متذبذبين هكذا هذا أمر لا ينبغي، بل كان عليه أن يصلي بهم ما قدر الله أن يوتر بهم، لأنهم إذا أوتر بهم أولا كتب لهم قيام ليلة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وثاني أنه أدعى عن التشويش والتذبذب، لأن هذا الإمام الذي مثلا صلى ركعتين أو اقتصر على تسليمة واحدة تجد أن المأمومين بعدما سلم قاموا وأوتروا وهم في المسجد، فلو أنه أوتر بهم لا كسب أجرهم وخفف الركعتين. أيضا من المسائل التي ينبه عليها أن السنة الراتبة المشروع في السنة الراتبة أن تكون بعد صلاة العشاء مباشرة، لا أن تكون بعد التراويح، فكون الإنسان يصلي السنة الراتبة بعد التراويح هذا خطأ ومخالف لما نص عليه أهل العلم رحمهم الله. ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله إن صلاة التراويح تصلى بعد صلاة العشاء وسنتها، وقد نص على ذلك الفقهاء كالشيخ منصور رحمه الله البهوتي في شرح الإقناع وغيره على أن صلاة التراويح تصلى بعد صلاة العشاء، يعني بعد الفريضة وبعد سنة العشاء، ولأن سنة العشاء أيضا أهم، سنة العشاء أو الراتبة أفضل من التراويح وأهم من التراويح، فأنت ابدأ بالأهم في الأهم. فالمهم أن على الإمام أن يحرص على يعني فعل ما تقتضيه المصلحة في ذلك. يقول هل تطعيم كورونا يفطر؟ الجواب لا يفطر، لأن تطعيم كورونا ليس أكلا ولا شربا ولا في معنى الأكل والشرب. يقول هل الأوقاف والوصايا عليها زكاة؟ الجواب الأوقاف والوصايا إذا كان الوقف والوصية ليست على شخص معين فلا زكاة فيها، لأن الأوقاف والوصايا ليس لها مالك معين. فمثلا لو أن إنسانا مثلا جعل وقفا وقال تصرف غلته أو يصرف ريعه على الفقراء والمساكين فإنه لا زكاة فيه، لأنه ليس له مالك معين. ومن شرط وجوب الزكاة أن يكون لها مالك معين، وكذلك أيضا بالنسبة للوصايا. يقول ما الأفضل الصلاة الإمام أن يصلي مع الإمام حتى ينصرف لتكتب له ليلة أو نقض الوتر؟ وهل إذا نقض يكتب للناقض فضل قيام الليلة؟ نعم، من أراد أن يستزيد بعدما صلى مع الإمام أراد الزيادة، بمعنى أنه صلى مع الإمام مثلا 4 ركعات وأوتر الإمام ب3 وأراد أن يستزيد آخر الليل، فله إذا سلم الإمام من الوتر أن يشفع بركعة وأن يأتي بركعة، وله أن يوتر مع الإمام ثم يقوم في آخر الليل ويصلي مثنى مثنى. أما نقض الوتر في آخر الليل بمعنى أنه يقوم ويصلي ركعة واحدة فقط، فهذا وإن كان قد قال به من قال من أهل العلم فهو قول ضعيف. مسألة نقض الوتر قول ضعيف، أولا لوجود الفصل بين هذه الركعة والركعة التي سبقتها، وثانيا لوجود ما ينافي الصلاة، فربما أن الإنسان يكون قد أحدث أو نام أو فعل منافيا للصلاة، فكيف يبني هذا الفعل على ذاك الفعل؟ والقاعدة الشرعية أن الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع الاتصال لا مع الانفصال. فبناء على هذا الإنسان الذي يريد أن يستزيد من الصلاة في آخر الليل هو بالخيار، إن شاء صلى وأوتر مع الإمام ثم في آخر الليل يصلي مثنى مثنى. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن الصلاة بعد الوتر، لم يقل لا تصلوا بعد الوتر، بل أرشد أمته أن يجعلوا الوتر آخر الليل أو آخر صلاتهم بالأصح، فقال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وهو لم ينهى عليه الصلاة والسلام، لم يقل لا تصلوا بعد الوتر. وبناء على هذا لو أن شخصا مثلا إذا سلم الإمام من الوتر قام وأتى بركعة لتكون شفعا وسلم ثم جعل الوتر في آخر الليل فلا حرج عليه في ذلك. يقول ما توجيهكم لمن يصوم شهر رمضان كاملا لكنه ينام من الضحى إلى قريب المغرب ثم يصلي الظهر والعصر قبل غروب الشمس؟ هذا حرام ولا يجوز، وتأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر شرعي كبيرة من كبائر الذنوب والعياذ بالله، بل إذا تعمد ذلك فإنه حتى لو صلى 1000 مرة لن يقبل الله عز وجل صلاته، بقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالإنسان الذي ينام عن الصلوات أو عن أكثر من صلاة إن كان معذورا فهذا يعذر فيما بينه وبين الله، أما الذي يتعمد ذلك ويجعل هذا عادة له فهذا والعياذ بالله على خطر عظيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، بل قال الله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وهذا من إيضاع الصلاة، أعني أنه يصلي الظهر والعصر قبل أو قبيل المغرب، فعليه أن يتقي الله عز وجل وأن يعلم أن الصلاة أهم من الصيام وأوجب من الصيام. يقول: هل الاحتلام في نهار رمضان يفسد الصوم؟ الجواب لا، لأن الاحتلام بغير اختيار من الإنسان فلا يؤخذ به، ولأن أيضا الاحتلام فعل نائم، والنائم فعله لا ينسب إليه. الاحتلام الذي يحصل من النائم ليس باختيار منه، والنائم فعله لا ينسب إليه. ولهذا قال الله عز وجل في أصحاب الكهف: ونقلبهم ذات اليمين، ولم يقل ويتقلبون ذات اليمين وذات الشمال، فلا يفسد صومه بذلك. يقول: هل تصح الصلاة بعد التراويح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة إلى آخره؟ هل تصح الصلاة بعد التراويح؟ نعم يصح، لأنه لم ينهى عن الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، لكنه لم ينهى أمته، لم يقل لا تصلوا إلا 11، بل كان يصلي هذا العدد وقال لأمته: صلاة الليل مثنى مثنى. فسواء صلى في التراويح في رمضان أو في غيره، صلى 11 أو 13 أو 23 أو 36 أو 69 أو ما شاء الله، فإنه ليس هناك عدد محدد معين، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى. يقول: ما حكم تقديم إقامة صلاة الفجر في رمضان؟ وهل ورد أنها سنة؟ وهل في ذلك وقت وضابط محدد؟ لأن بعض المساجد تجعلها نفس وقت إقامة المغرب. السنة في جميع الصلوات أن تصلى في أول وقتها، فالسنة في جميع الصلوات أن تصلى في أول الوقت، هذا أفضل، إلا صلاتين: الظهر عند اشتداد الحر فالأفضل الإبراد إن تيسر، والعشاء الأفضل أن تؤخر إلى ثلث الليل الأول. فمتى طلع الفجر، فيشرع للإنسان إذا صلى السنة الراتبة، يعني راتبة الفجر وهي أفضل السنن الراتبة، يشرع له أن يبادر بالصلاة. لكن إذا كان هناك مسجد ينتظر قليلا. قال أهل العلم رحمهم الله: وتحصل فضيلة التعجيل، بالتأهب لها بعد دخول الوقت. يعني لا تظن أن تعجيل الصلاة معناه أنه من حين يقول المؤذن لا إله إلا الله الله أكبر تصلي، لا، بل إذا دخل الوقت وأذن المؤذن وقمت بالاستعداد للصلاة من الوضوء والسعي والصلاة السنة الراتبة، حتى لو استغرق هذا الوقت مثل نصف ساعة، فإنه بعدما تصلي تعتبر أنك صليت هذه الصلاة أو أديتها في أول وقتها. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: وتحصل فضيلة التعجيل بالتأهب لها بعد دخول الوقت. فمن تأهب لها بعد دخول الوقت فيصدق عليه أنه عجل. يقول: إذا سلم المصلي قبل إتمام الصلاة ظنا منه أنها كاملة، ثم نقض وضوءه، ثم تذكر النقض وأعاد الوضوء وأتى بالركعة الناقصة، فهل تصح؟ لا، لا يصح، فسدت صلاته بالحدث، فعليه الآن أن يعيد الصلاة وأن يستأنفها من جديد حتى لو لم يطل الفصل. يقول: ما معنى قول العلماء إن مدة المسح تبدأ من أول مسح بعد الحدث؟ نعم، مدة المسح على الخفين تبدأ من أول مدة بعد المسح، من أول مسح بعد الحدث، احترازا من المسح بعد التجديد. مثال ذلك: لو أن شخصا توضأ لصلاة الفجر ولبس خفيه وبقي على طهارته إلى الضحى وهو طاهر، أراد ضحى أن يصلي صلاة الضحى، فأراد أن يتوضأ تجديدا، فمسح على خفيه الساعة 9 صباحا، هذا المسح لا يعتبر من المدة، لا يحتسب من المدة، لأنه ليس عن حدث. لكن لو أنه مثلا قبل الظهر أحدث ثم توضأ الساعة 12 ومسح، فحينئذ ابتداء مدة المسح تكون بعد أقول فحينئذ تكون مدة المسح لا من التجديد، وإنما تكون من الحدث. يقول: أرض عرضتها للبيع هل فيها زكاة؟ نعم، تعتبر من عروض التجارة، فكل ما عرضه الإنسان للبيع فإنه يكون من عروض التجارة فيزكى. يقول: أرض ناوي أبني فيها عمارة للإيجار هل فيها زكاة؟ لا تجب فيها الزكاة، وإنما تجب الزكاة فيما إذا كملت هذه العمارة وأجرتها وصار هناك ريع، لأن العمارة إنما تجب الزكاة التي تؤجر، إنما تجب الزكاة في غلتها وفي نمائها لا في ذاتها، فهي في ذاتها لا تجب فيها الزكاة، وإنما يزكي الغلة والنماء. يقول: أرض لم أقرر ماذا أفعل بها، أحيانا أنويها للسكن وأحيانا أنوي أبنيها واستفيد من إيجارها، هل فيها زكاة؟ لا، ما دام أنك متردد لم تجزم بنية التجارة أو تجزم بنية البناء فليس فيها زكاة، فلا بد في كون الشيء من عروض التجارة أن ينوي به التجارة، ومع التردد لا نية. يقول: عمارة فيها شقق للإيجار هل فيها زكاة؟ نعم، تجب الزكاة فيما في هذه الأجرة التي تحصل من العمارة، وابتداء الحول بالنسبة للعمارة ونحوها ابتداء الحول من العقد. فمثلا لو أنه أجر شقة من الشقق في المحرم وقبض الأجرة في المحرم من العام القابل، بمجرد أن يقبض الأجرة يجب عليه أن يزكيها لأنه حال عليها حول من العقد. وأما إذا قبض الأجرة مقدما واستنفقها أثناء الحول، فلما حل الحول لم يبقى شيء فليس هناك أو لا تجب عليه زكاة. يقول: ما هي أفضل طريقة لحفظ مسائل الكتب؟ أفضل طريقة لحفظ مسائل الكتب أن يقيد الإنسان ما يمر به أثناء قراءته من قواعد وضوابط وأصول، فحينما يقرأ يجعل معه دفترا أو يكتب في هامش الكتاب إذا كان هناك في هامش متسع، يكتب فيه ما أو يشير إلى الفوائد التي تمر عليه، لأن الإنسان لن يستطيع أن يقرأ كل كتاب أنه يقرأه عدة مرات، هذا قد يكون في مشقة. فحينما تريد أن تقرأ اجعل في نفسك أنها أو خطط على أن هذا الكتاب لن تقرأه إلا مرة واحدة، كأنه سيؤخذ منك إذا قرأته، حينئذ تنشط على الفهم وعلى الإدراك. يقول: كيف نفرق بين التجارة وبين الميسر، وما هو ضابط عين الميسر؟ ضابط الميسر: كل معاملة تدور بين المغنم والمغرم فهي من الميسر، كل معاملة إما أن تكون رابحا وإما أن تكون خاسرا هذا هو الميسر. وأما إذا كانت المعاملة دائرة بين المغنم والمغنم والسلامة فلا حرج. فمثلا التجارة، أنا مثلا أتجر تجارة، التجارة عرضة للربح وعرضة للخسارة وعرضة للسلامة، فقد أربح وقد أخسر وقد أسلم. إذن لا نقول إن التجارة إنها ميسر، لأنها لم تتمحض بين المغنم والمغرم، يعني بين الربح وبين الخسارة. الشيء الذي يتردد بين هذين الأمرين الربح والخسارة هذا هو الميسر. أما إذا كان هناك ربح أو خسارة أو سلامة فلا يكون في هذه الحال لا يكون ميسرا. يقول: كان في واحد متسلف من شخص 10,000 ريال على أن يرد له المبلغ على أقساط 2,000 ريال لمدة 6 أشهر، فهل فيه ربا؟ لا، إذا لم يزد، يعني هو استلف 10,000 ريال يجب أن يرد 10,000 ريال سواء ردها دفعة واحدة أم مقسطة. فمثلا إذا اقترض منه 10,000 ريال يقول أرد لك كل 6 أشهر 5000 ريال، يحتاج نحو 10 سنوات حتى يسدد هذا المبلغ. فالربا متى يكون ربا؟ الربا يكون إذا كان يأخذ زيادة، بمعنى أنه يقرضه 10,000 ويأخذ منه 11 أو 12,000. يقول زوجتي أسقطت طفلها بعمر 2 وسوت عملية تنظيف، هل لها صلاة؟ نعم عليها صلاة، لأن هذا الدم الذي يخرج ليس نفاسا. النفاس أيها الإخوة لا يثبت إلا إذا أسقطت المرأة ما يتبين فيه خلق إنسان. إذا أسقطت المرأة ما تبين فيه خلق إنسان فإن الدم الذي يخرج يكون نفاسا، وتبين خلق الإنسان لا يكون إلا بعد 81 يوما، فما بين 81 يوما إلى 90 هذا محتمل، بعد 90 متيقن. فعلى هذا ما أسقطته قبل 80 وقبل 70 وقبل 60 هذا لا يعتبر نفاسا، وإنما يعتبر دم فساد، يعني استحاضة أو نزيف، لا تترك الصلاة من أجله. يقول وعليها قضاء 2 من العام الفائت ما صامتها لظروفها، تقدر تصومها قبل رمضان؟ علما أنها هذا يمكن السؤال متأخر. نعم الآن إذا صامت شيئا قبل رمضان فالحمد لله، إذا لم تصم فلتصم ولو بعد رمضان، ولا شيء عليها. يقول ما حكم في عملية تجميل الجفون المنتفخة والمتهدلة؟ الجواب العمليات التجميلية التي تجرى لا تخلو من حالين. الحالة الأولى أن تكون هذه العمليات لإزالة عيب في البدن، يعني تجرى العملية لإزالة عيب في البدن، فيجري هذه العملية ليزيل هذا العيب الذي يخرج عن نظائره، فهذا لا بأس به، إزالة العيب لا حرج فيها. ولذلك لما قطع أنف عرفجة رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فجعل أنفا من فضة، يعني وضع أنفا من فضة، فلما أنتن يعني صار له رائحة استأذن الرسول عليه الصلاة والسلام فجعل أنفا من ذهب، وهذا دليل على جواز إجراء مثل هذه العمليات. أما إذا كانت عمليات التجميل التي تجرى التجميل ليست لإزالة عيب، وإنما هي لجمال وكمال، وفيها تغيير لخلق الله، فيها تغيير لخلق الله كنفخ الشفاه ونحو ذلك، فهذه من الأمور المحرمة أولا لما يترتب عليها من الضرر، وقد أجمع الأطباء على أن مثل هذه العمليات مضرة بالإنسان، وسبب أيضا للإصابة نسأل الله العافية بالسرطان، لأن هذه المواضع قد تتسرطن، وثانيا أن فيه تغييرا لخلق الله، ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. والواجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل في مثل هذه الأمور. فإذا خلاصة أن العمليات التجميلية إن كانت لإزالة عيب في الإنسان حادث فلا بأس، وأما إذا كانت لجمال وكمال وتضمنت تغييرا لخلق الله فإن هذا لا يجوز، لأن الإنسان منهي عن تغيير خلق الله عز وجل. ما الضابط، لعل هذا نجعله إن شاء الله آخر سؤال، ما الضابط الشرعي للشرك الخفي الرياء، وما صحة وفضل هذا الدعاء؟ اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما أعلم. الحديث صحيح، لكن الضابط الشرعي للشرك، الشرك نوعان، شرك أكبر وشرك أصغر، وكلاهما شرك خفي وغير خفي، فالشرك الأكبر قد يكون خفيا والشرك الأصغر قد يكون خفيا. فالشرك الخفي هو الذي لا يعلم، يكون أخفى من دبيب النمل السوداء على حصاة سوداء في ليلة مظلمة. الشرك الأصغر هو الذي لا يدرى ولا يعلم، وذلك بما يكون في القلب. الإنسان قد يكون في قلبه شيء من الشرك، إما الأصغر وإما الأكبر، لا يظهر ذلك للناس، لكنه بحسب ما يعتقده وما يكنه في صدره، مثل التوكل والاستغاثة والاستعانة والثقة بالله ونحو ذلك. يقول كما تعلم فضل الذكر، وأن بعض الذكر يغفر الذنوب ولو كانت مثل زبد البحر، والبعض يحط 100 خطيئة وهكذا. ولكن من قصر في الواجبات متعمدا وقال الذكر يشمله هذا الفضل، قد لا يشمله، لأن ثواب الواجب لا يقارن بثواب المستحب. يعني هل أنت على يقين بأن هذه الأذكار ستغطي ما قصرت فيه من واجبات؟ ما يمكن، لأن الواجب، ترك الواجب، الإثم على ترك الواجب أعظم من مجرد الذكر، لأن الواجب لولا أنه مفضل عند الله ومحبوب عند الله ما أوجبه الله تعالى على عباده. نقتصر على هذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يهب لنا منه رحمة إنه الوهاب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.